هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي اعبدوه لأنه هو وحده لا غير الذي أنشأكم، أي أوجدكم من عدم، وخلق أباكم آدم من تراب الأرض وخلقكم من سلالته، وهو الذي جعلكم عمارا فيها ساكنين بها، وطلب منكم حسن إعمارها وجعلها وأعطاها لكم عمرا، أي وقفا وهبة طوال عمركم في دنياكم، بأن سخرها كلها لكم ومكنكم منها لتنتفعوا ولتسعدوا بجميع خيراتها ونعمها. إنه صلى الله عليه وسلم يذكرهم ببعض معجزاته ودلالاته تعالى التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. لعلهم بهذه التذكرة يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما ببعدهم عنهما. قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي فبالتالي إذن اسألوه دوما مغفرة ذنوبكم السابقة وتوبوا إليه مستقبلا على الدوام، وأولا بأول مما فعلتم من شرور ومفاسد وأضرار، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، يغفر لكم حتما لأنه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم أي كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. قوله تعالى: إن ربي قريب مجيب، أي هذا مزيد من محاولة اجتذابهم لله وللإسلام وتذكرتهم برحمة الله الواسعة، أي إن ربي أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، حتما بالتأكيد بلا أي شك قريب منكم ومن كل خلقه معهم أينما كانوا في كل لحظات وشؤون حياتهم بعلمه وقدرته ورحمته ورعايته وأمنه وحبه ورضاه ورزقه وعونه وتوفيقه وقوته ونصره وإسعاده في دنياهم، ثم بكل غفران وعطاء خالد تام لا يوصف في أخراهم، وهو تعالى مجيب أي مستجيب وملبي لدعائهم إذا دعوه، وحاضر بقرب تام مع كل سائل فلا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين من يدعوه، حيث يستجيب له عاجلا أو آجلا في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا له ولغيره. وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من كل أقوالهم وأعمالهم في سرهم وعلنهم، وسيحاسبهم عليها بما يناسبها في الدارين، بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. إن المقصود من شدة القرب هذه القرب عن طريق العلم والقدرة قطعا، لا القرب في المكان لاستحالة ذلك عليه سبحانه، لأنه ليس له مكان أو زمان، بل هو فوقهما وخارجهما ومسيطر عليهما ومتحكم تحكما تاما فيهما. إن في هذا الجزء من الآية الكريمة دعوة للإنسان لمراقبة خالقه المطلع على كل داخله القريب منه في جميع أحواله، فليفعل إذن كل خير وليترك كل شر ليسعد في دنياه وأخراه من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 186 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. للشرح والتفصيل عن الدعاء وأسباب الإجابة وفوائد وسعادات ذلك في الدارين.